بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، ونسأل من الله أن ينفعنا بتعلم صفاته إنه على كل شيء قدير. الصفة الأولى في درس اليوم وهي صفة الكافي، الكفاية، فيوصف الله بأنه الكافي، وهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. صفة الكافي، يوصف الله بأنه يكفي عباده. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويقول الله: إنا كفيناك المستهزئين. ويقول الله: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ومن السنة هناك أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فالله سبحانه وتعالى هو الكافي وهو المؤوي، أطعمنا وسقانا وكفانا. وكذلك قصة الغلام مع الساحر والراهب، أنه قال كلما ذهبوا به إلى مكان ليقتلوه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فالله سبحانه وتعالى يكفي عباده جميع ما يحتاجون إليه ويضطرون إليه، يكفيهم كفاية عامة وكفاية خاصة لأوليائه وأصفيائه سبحانه وتعالى، وكفاية عامة للناس جميعا. فالله سبحانه وتعالى يكفيهم ويعطيهم ما يحتاجون سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن بعض العلماء عد الكافي من أسماء الله، ولا يثبت أنه من أسماء الله، إنما تثبت صفة الكفاية، ويوصف الله بأنه الكافي، الكافي لعباده. والصفة الثانية صفة الكبر والكبرياء، الكبر والكبرياء صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. والمتكبر من أسماء الله تعالى، كما جاء ذلك في آخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ويقول الله: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمن هنا يعني نأخذ أن الله سبحانه متصف بصفة الكبر والكبرياء، كما جاء في أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الكبرياء العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في أحدهما عذبته. وهذه أحاديث صحيحة كلها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه صفة الكبر والكبرياء، وهي تعتبر في حق الله سبحانه وتعالى كمالا، في حق الله سبحانه وتعالى كمالا. وأما في حق المخلوق فإن صفة الكبر والكبرياء مذمومة، لكنها في حق الله سبحانه وتعالى كمالا، ونثبتها كما أثبتها الله لنفسه، وقال وسمى نفسه المتكبر سبحانه وتعالى. فوصف الله، وصف الله تعالى بأن العظمة إزاره والكبرياء رداءه، كسائر صفاته تثبت على ما يليق به سبحانه وتعالى. فالله سبحانه هو العزيز الجبار المتكبر، فنثبت لله هذه الصفة، صفة الكبر والكبرياء. ومن صفات الله الكبير، يوصف الله بأنه الكبير وهو أكبر من كل شيء، هذه صفة ذاتية، يوصف الله بأنه الكبير، ومن أسمائه كذلك الكبير. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب والشهادة الكبير، الكبير المتعال. وقال تعالى: وأن الله هو العلي الكبير، أن الله هو العلي الكبير. فالله سبحانه هو الكبير العظيم الذي كل شيء دونه، وهو أعظم من كل شيء، كل شيء دونه وهو أعظم من كل شيء. إذا صعد الإنسان يقول أهل العلم ومن حكمة أن الإنسان إذا صعد في السفر مرتفعا يقول الله أكبر ويكبر الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما علا على شيء مرتفع يعلم أن الله أكبر، الله أكبر من هذا الشيء الكبير في الدنيا. فالله عظيم سبحانه وتعالى وكل شيء دونه وهو أعظم من كل شيء. فالكبير من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويوصف الله كذلك بأنه الكبير. ومن صفات الله سبحانه وتعالى الكتابة والخط، الكتابة والخط هذه صفة فعلية تثبت لله عز وجل بالكتاب والسنة، الكتابة والخط، وليس ككتابة المخلوقين التي تليق بصغر شأنه، إنما نثبتها لله سبحانه وتعالى كما تقدم مرارا إثباتا يليق بجلاله. لماذا أثبتناها؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبتها، وأثبتها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي الأدلة على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقول الله تعالى: وكتبنا له، يعني لموسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وفي الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الخلق كتب في كتابه، كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه أن رحمتي تغلب غضبي. ورواه البخاري ومسلم. وحديث احتجاج موسى وآدم عليهم السلام، وفيه في آخره قال آدم يقول لموسى: فكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ كتب التوراة، فالتوراة معلوم أن الله سبحانه وتعالى كتبها بيده. وفي رواية قال: وخط لك التوراة بيده. إذن نثبت صفة الخط لله سبحانه وتعالى، نثبت صفة الكتابة ونثبت صفة الخط لله سبحانه وتعالى، لأنها جاءت الرواية الصحيحة قال: وخط لك التوراة بيده، خط لك التوراة بيده. فهذا دليل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله، ونجري النص على ظاهره، ولا نحرف الأدلة، ولا نكيف الله سبحانه وتعالى أو نشبهه بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا قال الله أنه كتب نؤمن بأنه كتب، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب، وإذا قال خط نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خط، خط التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام بيده، خط التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام بيده. فهذه صفة الكتابة وصفة الخط. والصفة التي بعدها صفة الكرم، صفة الكرم وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الكريم، من أسمائه الكريم، ومن أسمائه الأكرم. اقرأ وربك الأكرم، قال الله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. فالأكرم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والكريم من أسمائه كذلك، قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بربك الكريم. والكرم من صفاته سبحانه وتعالى، قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وحديث عوف بن مالك من السنة، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء على الجنازة، في الدعاء على الجنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، وأكرم نزله. فالله يتصف بصفة الإكرام سبحانه وتعالى. وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله، وقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا، والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا. فالله سبحانه وتعالى يكرم عباده ويعطيهم سبحانه وتعالى الكريم الذي لا ينفذ عطاؤه, وهو الكريم المطلق, وهو الكريم المطلق حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الكريم والأكرم, ومن صفاته الكرم, من صفاته سبحانه وتعالى الكرم. فهذا شيء معروف, وفي لغة العرب معروف ما هو معنى الكرم, وقد يطلق كذلك على كثرة العطاء من غير سؤال, يطلق على كثرة العطاء من غير سؤال. هذا قد يرد أيضا في الجود, فإن من صفات الله الجود, فالله سبحانه وتعالى جواد, من أسمائه الجواد. وهذه معاني مشتركة, يعني معاني متشابهة, الجود والكرم. والله سبحانه وتعالى يعطي العطاء من غير سؤال, ويكرم الناس, يكرم خلقه سبحانه وتعالى. فنثبت لله صفة الكرم. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.